هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها من كلمات الإذاعي والإعلام القدير الراحل الأستاذ فاروق شوشة، وهو بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 9 يناير. الإعلامي فاروق شوشة كتب العديد من كلمات الأغنيات الناجحة، ومنها هذه الأغنية لوردة. وإليكم في البداية أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أصلاتي في جروب ما يطلبه المستمعون، لكم تحياتي كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الجديد. حابب أهدي بسلامي وإهدائي إلى والدتي وأخواتي البنات، كل سنة وأنتم طيبين، وأخواتي مصطفى وزوجته وبناته ديلي ومايا، وأخي أحمد وزوجته وابن يونس، وإلى أسرة والدتي آل لبيب، وإلى أسرة والدي آل الأمين، كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة على مصر وأهلها. وإلى أحبابي جروب ما يطلبه المستمعون على الدوام، كلا باسمه كل سنة وأنتم طيبين، سنة سعيدة عليكم إن شاء الله. وبيكم أغنية جميلة لوردة في ذكرى ميلاد فارس اللغة العربية فاروق شوشة رحمه الله، أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر. تحياتي محمد علي محفوظ. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوة نعت، أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوة نعت، أحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، أحبها وظلها الفينان للأمان قصر، أحبها وحبها لقلبي الهيمان قضيت. هتفت كنا لصوتها صدى، وإن تعددنا نسابق النداء وترقص الأرواح والدنيا فيها. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية واسم الله عليك. أجمل وأرق التهاني من الصديق راجب أبو محمد إلى الأخت الغالية فاطمة شريف المغربي بمناسبة قدوم المولود نوح رامي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود الجميل نوح، وتمنيات أسرة البرنامج بحياة سعيدة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الشيخ ربيع كامل طه إلى الدكتور ياسر فاروق بمناسبة قدوم المولود ياسين ياسر فاروق. ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود. يشارك في التهنئة الأستاذ عمر وزوجته والأبناء دينا وضحى وعبد الله عمر، وتهنئة من الحاج مصطفى البرجي والحاج فاروق سليمان والعائلة، والحاجة أم ياسر والوالدة أم ياسين ياسر، والحاج محمود فاروق والحاج أحمد فاروق والحاج محمد، وتهنئة من جميع الأهل والأصدقاء والأحباب إلى ياسين ياسر فاروق مع التمنيات له بحياة سعيدة إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني إلى ماما الغالية نورهان وبابا أحمد بمناسبة قدوم المولود الجميل يونس أحمد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله ليونس. التهنئة من الجدة مجدة ومن الخالة منى ومن خالد وأحمد خالد وسمراء وسما وعز الدين ويسري خلف ورغضة وصدرة والخالة سنابل، وتهنئة خاصة جدا من المهندسة سلوى الديب وزوجها طارق وابنها محمد وابنتها نرمين إلى الغالية نورهان والغالي أحمد بمناسبة قدوم المولود الجميل يونس. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود يونس. أيها الأصدقاء، شادية واسم الله عليك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد العزبي وإزاي الصحة إزاي الحال. الأغنية مهداة بأجمل معاني الشكر والتقدير من الطالبة حسناء محمد عطية إلى الأستاذ رضا محمود حلمي مع التمنيات له بدوام الصحة والفلاح والنجاح في مشواره بإذن الله. أيضا من الوالدة الحاجة أمال إلى الأبناء إسلام رضا، وأيضا التمنيات لكل الأبناء بالنجاح إلى لؤى رضا محمود وإسراء رضا وهبة الله رضا محمود، وأمنيات خاصة إلى الإبنة الغالية حسناء محمد عطية بتمام الشفاء والنجاح، وإلى الزوج الحبيب محمد عطية مع التمنيات له بالصحة والسعادة والستر بإذن الله. أيها الأصدقاء، خطاب رقيق جدا وطويل أيضا جدا من الصديق الدائم للبرنامج المحاسب رجب صدقي بركات. هو بيقول: أنا صديق قديم للبرنامج، عمري 71 سنة. ربنا يديك الصحة أستاذ رجب، وأهلا بك وأهلا بخطاباتك البريدية اللي بتسعدنا جدا. بيقول: زوجتي الغالية الحاجة نبيلة أحمد السكينيجي هي أيضا من عشاق هذا البرنامج، بشكرك جدا جدا. بيقول انه ابنه المهندس احمد رجب صدقي بركات عاد من رحلة العلاج والحمد لله تمام الشفاء، الحمد لله على السلامة، والف مبروك لشفاء الابن الغالي المهندس احمد رجب بركات. ايضا بيشارك في الامنية والاهداء للمهندس احمد رجب بركات الدكتورة هبة رجب بركات وزوجها المهندس محمد عبدالله النجيلي، وايضا الاخ الاستاذ ايمن رجب بركات وعروسه الانسة نسمة امين بشارة، وايضا الاخ المحاسب محمد رجب بركات وزوجته الاستاذة هيام سعد امين والابناء. ايضا يشارك في التهنئة الحاجة وجنات صدقي بركات والحاجة حمدية حسن بندق، وأيضا الحاج رضا الهنداوي وحرم الحاجة أميمة فاروق الغزالي، والحاج محمد فكري وحرم الحاجة إيمان فاروق الغزالي، وأيضا الحاجة سمارة السكينيدي والحاج فتحي السكينيدي والحاج جمال السكينيدي وأبنائهم جميعا، وأيضا المهندس أمين بشارة رئيس القطاع بشركة توزيع الكهرباء بالبحيرة، والحاج محمود سعيد أمين، الحاج مصطفى سعيد أمين، وأيضا جميع أهالي منطقة عفيفي بكفر الزيات وجميع الأهل والأقارب بحي أبو ريش صلاح الدين حي شبرا دوران شبرا، ومن جميع الزملاء والمهندسين والعاملين بمحطة كهرباء زاوية غزال بدمنهور البحيرة. بيتمنوا للمهندس أحمد رجب صدقي بركات دائما الصحة والسعادة، وأيضا جميع الأطباء والزملاء والعاملين بمديرية الطب البيطري بالبحيرة. بيتمنوا للزميلة الغالية الحاجة نبيلة أحمد السكينيدي أن يتمم الله الشفاء العاجل للابن المهندس أحمد رجب بركات، وأيضا من أسرة البرنامج حمد لله على السلامة، وألف مبروك وحمد لله على سلامة المهندس أحمد رجب صدقي بركات. أيها الأصدقاء، إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ محمد العزيز. إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. شوف من إمتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، شوف من امتى محد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، علشان حلو وطبعك حلو، علشان حلو وطبعك حلو، جينا عشان بس نحييك، ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت، احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت، ومهما تغيب دايما على البال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تسهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. كل الناس الغالية قرايب، كل الناس الحلوة اخوات، ناسي ان احنا كمان من اهلك، ناسي ان احنا بلديات. ناسي ان احنا كمان من اهلك، ناسي ان احنا بلديات، وانت قريب وانت بعيد، نتمنى لك حظ سعيد. وانت قريب وانت بعيد، نتمنى لك حظ سعيد. ومهما تغيب دايما على البال، ازاي الصحب ازاي الحال، ازاي الصحب ازاي الحال، طبعا حلو وعالي العال، استهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحب ازاي الحال، ازاي الصحة ازاي الحال، ازاي الصحة ازاي الحال، ازاي الصحة ازاي الحال. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب، وبيقول معانا وليد توفيق: انزل يا جميل. أجمل وأرق التهاني من الصديقة حنان محمد إلى الابن الغالي محمد علي عمار بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 15 يناير. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى إسلام علي عمار وآية علي عمار وزوجها مصطفى عاصم والحفيدة ليلاس مصطفى، وإلى الزوج الغالي علي عمار، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديقة منى نافع إلى الزوج الغالي محمد نافع والأبناء ميرنا ومهي نور وميسون ومودي، وتهنئة خاصة جدا إلى الإبنة ميسون بمناسبة عيد ميلادها 12. كل سنة وانت طيبة يا ميسون وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الوالدة الغالية وإلى كل أهل محافظة الوادي الجديد وإلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأيضا أسرة البرنامج إلى الصديقة الغالية كواعب البرهمي بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 10 يناير. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة الصديقة الغالية كواعب البرهمي. أجمل وأرق التهاني من الصديق يسر ياسين إلى المهندسة منى هارون بمناسبة عيد ميلادها والذي وافق 10 يناير. كل سنة وانت طيبة يا باش مهندسة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا الصديق يسر ياسين بيقول إلى كل صديق يحتفل بعيد ميلاده هذا الشهر، وإلى المهندس سامي وإلى المهندس أحمد السداوي وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة آية محمود إلى أحلى جروب بمناسبة العام الميلادي الجديد، وإلى الابن الغالي محمود بمناسبة عيد ميلاده وكان يوافق 3 يناير. كل سنة وانت طيب يا محمود وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وهي بتقول إنه يوافق العام السادس للابن الغالي محمود عقبال 100 سنة. تهنئة أيضا من بابا وكل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من الصديقة أمر أحمد حجاج إلى الجد الحبيب الغالي الحاج رشاد هلال بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق اليوم 11 يناير، وهي بتقول إن جدي الحاج رشاد من أهالي حي شبرا بمنية السيرج. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة، وكل أهل شبرا بيتمنوا للحاج رشاد هلال كل الصحة والسعادة. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء وكل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا الصديق عادل يوسف بنتمنى له كل التهاني الحلوة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وانت طيب، وكل الإخوة المسيحيين حياة سعيدة وأمن وأمان على أرض مصر العزيزة الغالية. انزل يا جميل وليد توفيق. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. عينك دباحة مالك طالع بيه. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. يا وعدي على الايام دي من غير ما نحس تعدي تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي يا قمر أصدقاء، ونحتفل اليوم بذكرى رحيل الفنان المطرب والملحن سيد إسماعيل. وفاته اليوم 11 يناير. سيد إسماعيل لحن لزوجته الفنانة عايدة الشاعر العديد والعديد من الأغنيات الجميلة، وهي مشهورة بأغنيات الأفراح، منهم هذه الأغنية قمر الليالي. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من ماما منى وبابا علاء إلى الإبنة الغالية دينا يحيى وعريسها النقيب محمد حسن أباظة بمناسبة الخطوبة السعيدة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لدينا ومحمد. يشارك في التهنئة الأخت مروة وزوجها المهندس هشام عبد السلام والابنة سارة والأخ محمد يحيى، وأيضا تهنئة غالية ورقيقة جدا من المهندس سامي الشيمي والمهندس إيهاب زكريا والمهندس أحمد السداوي إلى الغالية دينا وعريسها النقيب محمد حسن. أيضا تهنئة غالية إلى دينا ومحمد من طنط إيناس عبد الحافظ وزوجها كابتن علاء عيسى والأبناء الكاتب الصحفي أحمد والكابتن محمود علاء عيسى، مع تمنيات للعروسين بحياة سعيدة إن شاء الله. هذه تهنئة بالخطوبة السعيدة أيضا للعروسين حنان خالد عزام وخطيبها الرائد وليد، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الوالد دكتور خالد عبد الوهاب عزام والوالدة وجميع عائلة عزام بالشرقية، ويشارك في التهنئة أيضا الحاجة منال أحمد سالم والدكتورة منة طلع عادل بركات والكابتن أحمد عادل وجميع عائلة أبو عميرة بالشرقية. يشارك أيضا إيمان خالد ومحمد خالد عبد الوهاب عزام. وأجمل التهاني للمربي الفاضل الأستاذ يحيى حسن الموجه العام بالتربية والتعليم بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة الأستاذ يحيى حسن. يشارك في التهنئة جميع العاملين بالإدارة التعليمية بمنيا القمح شرقية. أيها الأصدقاء، قمر الليالي عايدة الشاعر ومن ألحان سيد إسماعيل، والذي نحيي ذكرى رحيله بهذه الأغنية. هو يما حبيبي ده اسمعنا ده، قلبي قال لي حبي ده اسمعنا ده، هو يما حبيبي ده اسمعنا ده، قلبي قال لي حبي ده اسمعنا ده. قمر الليالي ولا غيره على بالي، واللي اختاره امشي من خوف عليه نفسي اخبيه ويغطي هرمشي لكن اعمل ايه طيب وري مطرح ما بيمشي وقالوا للناس الهوى قدريه ازاي ما اقدرش اي خوفي عليه ربنا يحميه والعين ما تصيبش وقالوا للناس الهوى قدريه ازاي ما اقدرش اي خوفي عليه ربنا يحميه والعين ما تصيبش عمر الليالي ولا غيره على بالي عمر الليالي ولا غيره على بالي واللي اختاروا قلبي ياما عمر الليالي الليالي وياما حبيبي ايش معنى ده قلبي حبيبي ايش معنى ده والأغنية التالية أيها الأصدقاء لإيهاب توفيق وسيد الحلوين ونحتفل بهذه الأغنية بعيد ميلاده والذي كان يوافق 7 يناير. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديق محمد حمادة وإهداء غالي إلى الزوجة الغالية فهيمة محمد والابنة منى حمادة والحفيد ياسين وإلى الحاج أبو العلا والدكتور خالد أبو المجد والدكتور فاروق رضوان والأخ أحمد حمادة والأخ جمال حمادة وأولادهم والأحفاد وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الأصدقاء شهندة شميس، فاطمة مرسي، نهلة صلاح، وشكر خاص جدا لأبو أحمد فرغالي العريني وياسين محمد، وأهلا بكم أصدقاء جدد للبرنامج. الصديقة فوزية أبو علوان والصديقة إيناس عبد الحافظ بيتمنوا لكل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك الحياة السعيدة وأيضا السعادة والستر. الصديقة ابتسام مياز والصديق رضا مرزوق، الدكتورة فاتن نجيب صديق، دكتور أيمن شبكة، دكتور السعيد مغازي أبو محمد، الصديق عبد الرحيم حبشي، الصديقة الغالية ياسمين عبد العزيز، أيضا الصديقة شاهي نازل اليوبي. بيتمنوا لكل المستمعين الحياة السعيدة وعيد ميلادي سعيد جديد على كل المصريين. أيها الأصدقاء، إيهاب توفيق وسيد الحلو. سيدي الحلوي سيدي الحلوي سيدي الحلوي سيدي الحلوي يا جميل القد ورد البساتين طارح على الخد سيدي الحلوي يا جميل القد ورد البساتين طارح على الخد وعيونك بحسن يا وحكايتي معاك احلى حكايه وعيونك بحسن يا وحكايتي معاك شبكي ومرسايا شخصي ومرسايا ومرسايا بس انت توش سيدي الحلوين يا جميل القد ورد البساتين صالح على الخد سيدي الحلوين يا جميل القد ورد البساتين صالح على الخد وعيونك بحر لونها يا وحكايتي معاك احلى حكايه وعيونك بحر لونها يا وحكايتي معاك سيدي الحلوين سيدي الحلوين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة ونسي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق يسري ياسين من الأسكندرية وبيقول في تهنئته: أنا طلبت هذه الأغنية من 3 أسابيع وأرجو أن أنتوا تزعوها في هذه الحلقة إن شاء الله يا أستاذ يسري، وأنت صديق دائم للبرنامج. أيضا الصديق عبد الله مختار من دمياط أرسل لنا برقية جميلة جدا وبيقول: أنا من عشاق صوت وفن وإحساس الفنانة نجاة، وياريت أغنية نسي. أيضا الصديق الدائم للبرنامج واللي بسعد جدا جدا بخطاباته الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منفية، واللي دايما بيبعت لنا جوابات جميلة جدا وفي نهاية الجواب بيقول: أراسل البرنامج من عام 86، بس هذا الخطاب بيقول فيه: الذي انتهيت من تأدية الخدمة العسكرية هو نفس العام اللي رسلت فيه البرنامج. أهلا وسهلا بك ودائما بسعد بخطاباتك. بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز، جمال علام، سعيد الهاوي، سمير أبو شريف وحرمه، والابنة ياسمين، عاطف أبو شريف وحرمه والأبناء، محمد ستو وحرمه والأبناء، شوقي دبدوب وحرم والأبناء، محمود عمار، السيد شهاب الدين وحرم والابن محمد، وإلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين وإلى أصدقاء البرنامج وبين قوسين أصدقاء الخطابات البريدية. أنا بشكرك جدا وسعيدة جدا بكل خطاباتك البريدية اللي بترسلها للبرنامج. أيها الأصدقاء، نسي نجات. نسي والله نسي، يا خسارة نسي إن النهاردة كان عيد ميلاد، كان عيد ميلاد لحبنا. نسي والله نسي، يا خسارة نسي زي النهاردة. النهاردة إنه أنا طفل الهوى في قلبنا. نسي والله نسي، يا خسارة نسي إزاي حبيبي يهون عليك، يهون عليك دمعي أنا. نسي والله نسي، يا خسارة نسي تبقى حبيبي حبيبي وتسيبني من غيرك هنا من غيرك هنا. ويا ريت المرسى كان رقر نسي حين دي العشرة صعبانة علي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لملك العود الموسيقار فريد الأطرش ولؤى الأحبة، أجمل وأرق التهاني، وأنا سعيدة جدا بكل تهنئة يقدمها لنا الصديق سعد السحيمي من الأسكندرية، بيهدي أجمل التحيات إلى عشاق فن وصوت ملك العود فريد الأطرش، وإلى الأخت جميلة السحيمي، وإلى آل السحيمي بكل محافظات مصر. أيضا خطاب جميل جدا ورقيق من المهندس فوزي محمد سيد أحمد متولي من حدائق القبة القاهرة، بيقول أنا من عشاق ملك العود الفنان فريد الأطرش، وعايز أسمع بساط الريح أو أي أغنية لؤى الأحبة أو أي أغنية له، وياريت تكون يا بساط الريح يا لؤى الأحبة، وأي صوت من أصوات العود لملك العود أنا سعيد جدا به، وأنا سعيدة جدا جدا بخطابك المهندس فوزي محمد أحمد متولي. بيقول أنا ببعت رسالتي إلى كل مستمع يسمع برنامج ما يطلبه المستمعون كل جمعة، وبهديهم أجمل تحياتي، وأيضا بيهدي العائلة والأهل والأحباب والأصدقاء بكفر ميت العز ميت غمر دقهلية، ولم يذكر اسم أي إنسان خوفا من السهو والنسيان. بشكرك جدا وسعيدة جدا بهذا الخطاب، وإليك وإلى كل عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش هذه الأغنية، وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. بداية العام الجديد أتمنى لمصرنا الغالية وشعبها الكريم كل الأمان الطيبة بدوام التقدم والرقي والرفاهية. أحييك أستاذة منى على برنامجك الراقي ما يطلبه المستمعون الذي تلبي من خلاله رغبات مستمعينك الكرام فيما يحبونه من أغاني عاشت معهم واستقرت في الوجدان واقترنت بأحلى ذكريات العمر، وبكل ما تقدمينه من أغنيات التهاني بالأفراح وأعياد الميلاد وعقد القران وكل المناسبات السارة. كما أرجو أن تقدمي لنا أغنية الموسيقار فريد الأطرش للحاج عوض أبو مهد الطحاوي ولكل الأهل والأحباب، وكذلك لجميع الأصدقاء والصديقات بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، مع خالص الأمنيات الطيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا المستمع عادل راغب الطحاوي من شاطراغب مركز الحسنية محافظة الشرقية، وشكرا. تحلى الليالي والأيام مع الحبايب والخلال، تحلى الليالي والأيام مع الحبايب والخلال، صفانة صفانة دا يملو أنا على الوداد. يا سلام يا سلام ولو قال أحبك كل أوان على الوداد. يا سلام يا سلام ولو قال أحبك كل أوان على الوداد. يا سلام يا سلام ولو قال أحبك كل أوان أوان وجودنا دان يبقى عيدنا. أوان وجودنا دان يبقى احلى الاماني فيك يا زمان يا زمان لو قال احب في كل اوان احلى الاماني فيك يا زمان يا زمان لو قال احب في كل اوان أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وحكم علينا الهوى. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق عاطف السيد وإهداء إلى الزوجة الحبيبة منى والأبناء أحمد ومصطفى ومحمد عاطف وإلى أسرة البرنامج. أيضا أجمل التهاني قلبية من ربيع العجمي قدوس إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأيضا من السيد أبو الشمندي. أيها الأصدقاء حكم علينا الهوى أم كلثوم. قالوا المحبة قدر أنا قلت جمعنا قالوا المحبة قدر أنا قلت جمعنا تمم لنا وادى الحياة معنا قالوا المحبة قدر أنا قلت جمعنا سلام سلم يا سلام ما يا سلام